أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري علاج الاضطرابات النفسية واستشاري علاج الاضطرابات الإدمانية. واحد من المواضيع التي نسأل عنها أحيانا في عياداتنا أو في المجتمع أو عبر وسائل الإعلام هو موضوع اضطراب الهوية. طبعا هناك عدة أقسام من اضطراب الهوية، هناك على سبيل المثال اضطراب الهوية الانشقاقي وهو ما يسمى إعلاميا لنقل بموضوع تعدد الشخصيات أو اضطراب تعدد الشخصيات، وهناك ما يسمى باضطراب الهوية الجنسية أو الجندرية. وطبعا هذا الموضوع من المواضيع التي تصيب 1 على 30 ألف من الذكور أو 1 على 100 ألف من الإناث. اضطراب الهوية الجندرية يجب أن يفرق بكل الأحوال عن موضوع عدم الارتياح الجندري أو عدم الارتياح الجنسي. عدم الارتياح الجندري معنى بطريقة بسيطة عدم ارتياح الإنسان بالدور أو بالنوع الذي خلق عليه أو بالتركيب الجنسي الذي خلق عليه، وهذا الموضوع يؤدي إلى حالة من عدم الارتياح والتوتر، لكن يستطيع الإنسان نوعا ما التعايش والتأقلم نوعا ما مع هذا الدور. يمكن أن يصاب ببعض الحالات من نوعا ما الاكتئاب أو بعض الحالات من اضطرابات التكيف، لكن بالإجمال العام يستطيع الإنسان إكمال مسيرة حياته بالشكل المقبول ذاتيا والمقبول اجتماعيا. اضطراب الهوية الجندرية هو أحد الاضطرابات المشخصة، وهذا الاضطراب كما أسلفنا هو حالة من عدم الارتياح المطلق بالجنس الذي خلق عليه هذا الإنسان، والرغبة العالية جدا والرغبة مع وجود المحاولات المتواصلة نوعا ما بالانتماء إلى الجنس الآخر عن طريق الآن تقمص الأدوار الاجتماعية للجنس الآخر، أو عن طريق الآن نوعا ما لبس ملابس الجنس الآخر، أو عن طريق الآن نوعا ما الكلام بطريقة الجنس الآخر وما إلى ذلك. هذا الموضوع نوعا ما يفضي إلى حالة من الصراع الداخلي، الصراع الداخلي الرهيب. هذا الصراع طبعا يؤدي إلى نوعا ما قلة قدرة الإنسان على أداء أدواره الاجتماعية، يؤدي إلى حالات من الاكتئاب الشديد، يؤدي إلى العزلة بالمفهوم العام، يؤدي إلى نوع الآن نوعا ما من الرغبة المتواصلة والرغبة الشديدة جدا في نوعا ما تصحيح هذا الجنس ونوعا ما امتلاك الأدوار أو امتلاك الأعضاء الجنسية وكل ما يخص الجنس الآخر. طبعا في رحلة تعاملنا مع هذه الحالات نلجأ عادة إلى المفهوم الفردي والمفهوم العائلي والمفهوم الاجتماعي نوعا ما في تعريف هذه الحالات وفي تعريف مصدر هذه الحالات وكيفية تكوين هذه الحالات بكل الأحوال. طبعا هو أحد الاضطرابات الخارجة عن إطار إرادة الإنسان، أحد الاضطرابات الجينية البيولوجية السايكولوجية الاجتماعية، وهذا الاضطراب نوعا ما من الاضطرابات التي عادة ما تحتاج وقت حتى نصل إلى نوع من أنواع القناعات لدى هذا الإنسان أو لدى المجتمع الذي ينتمي إليه، المجتمع الأسري أو المجتمع الكبير، بحيث يستطيع الإنسان نوعا ما العودة إلى أداء أدواره الاجتماعية. طبعا هؤلاء الأشخاص هم أشخاص بالأصل أشخاص قادرين على العطاء، لديهم القدرة الآن نوعا ما على الإنتاج، لديهم القدرة الآن نوعا ما على لعب أدوار اجتماعية إيجابية ومهمة، يجب أن يتم احتوائهم، يجب أن يتم الآن شرح المفاهيم لهم بطريقة علمية بطريقة واضحة، يجب أن نبتعد عن التجريح، يجب أن نبتعد الآن نوعا ما عن عدم فهم الحقائق بالطريقة الصحيحة من قبل الأسرة، الأسرة التي ترعى هذا الإنسان أو الأسرة التي تحتضن هذا الإنسان. في بعض الحالات التي تراجعنا تكون المشكلة أن الأسرة تضغط على هذا الإنسان للارتباط أو الزواج، لكن هذا الإنسان ليس لديه أي نوع من أنواع الميول للزواج نوعا ما، وبالتالي هذا يخلق حالة من الصراع والصدام وأحيانا العنف ما بين هذا الفرد وما بين الأسرة الحاضنة. فبالتالي شرح المفاهيم العلمية لجميع الأطراف أمر مهم جدا، التوعية الاجتماعية والتوعية الإعلامية والتوعية الدينية في هذا الموضوع أمر غاية في الأهمية ويجب أن يبحث بكل الأحوال. كما أسلفت المصاب بهذا الاضطراب وهو اضطراب يعاني من حالة من الصراع الذاتي، لا يستطيع الآن نوعا ما ضبط منظومة أفكاره أو منظومة مشاعره أو منظومة مسلكياته، وبالتالي الآن يجب أن يتم احتوائه عن طريق الآن نوعا ما البدء بالتقييم لنقل البيولوجي السايكولوجي الاجتماعي. يجب أن تكون الأسرة مشاركة في هذا الموضوع حتى نصل إلى نوع من أنواع التوافق أو التفاهم أو القناعة لدى هذا الإنسان ولدى عائلته في ما هي الخطوة الأنسب لإكمال مشوار هذه الحياة. في بعض الحالات التي تعاملنا معها في الدول العربية لجأت إلى عمليات التصحيح وليس التحويل، هناك فرق بين التصحيح الجنسي والتحويل الجنسي أو التحول الجنسي، لجأت إلى عمليات التصحيح، وبعد عمليات التصحيح عانت من نوعا ما من الاكتئاب التفاعلي، بعض الحالات نوعا ما تأقلمت على الدور الاجتماعي الجديد. هناك شغل أو عمل يعني يجب أن يبذل على صعيد المجتمع من ناحية قانونية ومن ناحية شرعية ومن ناحية الآن تفهم المجتمع وتقبله لهذا الجديد، وبالتالي الحالات تتفاوت وتختلف، لكن بكل الأحوال هم أصحاب حاجات سايكولوجية، أصحاب حاجات يجب أن يعطوا هذه الحاجات، وأقلها طبعا التشخيص الصحيح والفهم الصحيح للحالة وأبعادها ومحاولة الآن نوعا ما استيعاب الحالة بكل أشكالها. طبعا ننصح الأشخاص الذين يعانون من حالة من عدم الارتياح الجندري أو اضطراب الهوية الجندرية بمراجعة الأشخاص المختصين. حتى الآن يتم تشخيص الحالات والبدء الآن نوعا ما ببرامج العلاج، حمى الله الجميع. ولا ننسى دائما وأبدا أن هؤلاء الأشخاص هم أشخاص منتجين في المجتمع وقادرين على العطاء بأفضل حالاتهم.